السنجاب الحزين، تأليف إيمان أبو فارس، رسوم هيام مصطفى، تدقيق لغوي إيمان أبو فارس. عاشت في الغابة القريبة عائلة سناجبة أمية اللوني في جذع شجرة قديمة، وكانت العائلة مكونة من الأب والأم وثلاثة إخوة أصغرهم يدعى بنبن. وكان هذا السنجاب الأصغر حزينا جدا ويشعر كل الوقت بالضيق والانزعاج، لأنه لا يستطيع القيام بما يقوم به إخوته مثل التسلق إلى شجرة عالية أو القفز بين الأغصان وحتى الجري، وأحيانا كان يورطهما في مشاكل دون قصد. في أحد الأيام قبل البدء بالتقاط البلوط، طلب السنجاب الأب من بونبون مراقبة المكان خوفا من مجيء نسر لاصطيادهم، وطلب من إخوته جمع البلوط بسرعة، لكن بونبون غلب عليه النعاس وراح يغط في نوم عميق. هذا الأمر أغضب عائلته، فقال أخواه إنه عديم المسؤولية، ولو ظهر نسر في الوقت الذي نام فيه لاصطادهم جميعا. حزن بونبون كثيرا ولام نفسه على ذلك، وحسب أن عائلته لم تعد تحبه، وتمنى أن يكون شيئا آخر، أي شيء غير سنجاب. فقال: لو أنني سمكة تسبح في البحر الأزرق الكبير، لكن ممكن أن يأكلني حوت أو يصيدني صياد خبير. لا لا، لو أنني خروف سمين يرعى مع القطيع في مرعى أخضر عشبه كالحرير، لكن ممكن أن أتأخر عن القطيع ويفترسني ذئب شرير. لا لا، لو أنني عصفور جميل يجدو أحلى الألحان وينتقل بين الأغصان، لكن ممكن أن يقبض علي أحد وأصبح كالأسير في قفص صغير. لا لا، لو أنني غزال رشيق يركض بخفة وسرعة في الجبال والتلال بين الأشجار والشجيرات، لكن ممكن أن تعلق قروني بأحد الأغصان يفترسني أسد جوعان. لا لا، لو أنني زرافة ذات عنق طويل آكل بشهية أوراق الشجر الطريطة، لكن ممكن أن ينافسني عليها فيل ثقيل. لا لا. بعد هذا التمني قضى بونبون وقته وحيدا، حتى كان يوما يجلس فيه على فرع عال وهو حزين، فسمع فحيح ثعبان ينبعث من أحد فروع الشجرة وراءه يزحف إلى الأسفل حيث تتواجد عائلته. ماذا يفعل وهو لا يتقن القفز العالي ولا الجري السريع؟ عليه أن يفعل شيئا. خاف بونبون على عائلته وتصور كم يحبها، فعزم على الوصول قبل الثعبان، فقفز وقفز وجرى وجرى حتى وصل إلى الأرض، وبدأ يصيح ويحذر إخوته ووالديه: احذر الثعبان، احذر الثعبان. فجروا جميعا للاختباء حتى يترك الثعبان المكان. كان خوف بونبون قد اختلط بالسعادة والفرح، لما أبدى من شجاعة وحكمة. عندها أدرك أنه من الأفضل أن يبقى سنجابا يعيش مع عائلته المحبة، ولن يتمنى أن يكون أحدا آخر بعد اليوم.